وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. والسلام من أسمائه. وكان الصحابة يقولون السلام على الله من عباده لأنها تحية. السلام بين الناس تحية، فكانوا يقولون السلام على الله من عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقول السلام على الله من عباده، لأن السلام إنما يدعى به لمن يحتمل أن ينال بسوء وينقص. فقال لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. وكان قد علمهم ماذا يحيون الله به بقوله التحيات لله. إذن هو السلام من كل تمثيل ونقص، فهو لا يماثل المخلوقين ولا تنقص صفاته الكاملة أبدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.